صاحب الخلق العظيم قدوة للعالمين خلقه الذكر الحكيم نوره نور مبين صاحب الخلق العظيم قدوة للعالمين خلقه الذكر الحكيم نوره نور مبين نوره نور مبين في الدجى مثل المنار في بحور التأييد من بي في الدرب سار يا بر المهتدين في الدجى مثل المنار في بحور التأييد من بي في الدرب سار يا بر المهتدين يا بر المهتدين رحمة صدق وفاء حكمة عزم أمين دعوة نبل سخاء وتقى حلم ولي رحمة صدق وفاء حكمة عزم أمين دعوة نبل سخاء وتقى حلم ولي وتقى حلم ولي اقتدوا بالمصطفى يا شباب المسلمين ناجوا فيه الشفاء إنه حق يقين اقتدوا بالمصطفى يا شباب المسلمين ناجوا فيه الشفاء إنه حق يقين